خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى اللهم عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خيرا، إن أصابته سراء فشكر الله فله أجر، وإن أصابته ضراء فصبر فله أجر. وصدق رسول الله. مثل: رب ضارة نافعة. هذا المثل العربي المعروف يقال في تلك الأمور الصعبة التي يرى فيها بعض الناس شرا لهم، فإذا الأيام تكشف عن منافع لها أكبر وأعظم مما أحدثت من خسائر. والمثل دعوة لعدم الاستسلام للحزن على ما نخسره، ودعوة للتفاؤل والإيمان بأن مع العسر يسرا. علم: القلب يجدد نفسه. مؤخرا أثبت العلماء أن القلب يجدد نفسه كلما تعرض لأزمة أو إصابة ما، وهو ما يقلب اعتقادات طبية ثابتة ويؤكد صحة المثل القائل: رب ضارة نافعة. في دراسة نشرتها مجلة أمريكية متخصصة، ذكر فريق من علماء جامعة نيويورك أنهم عثروا على نسخ مكررة لخلايا عضلات القلب لدى مجموعة من المرضى أصيبوا حديثا بأزمات قلبية. لاحظ هذا الفريق العلمي أيضا أن عدد الخلايا المنقسمة في عضلات القلب المصاب أعلى 70 مرة في المنطقة القريبة من الإصابة، وأعلى بمقدار 24 مرة في عضلات القلب البعيدة عن منطقة الإصابة. الدليل الأهم على انقسام وتضاعف خلايا عضلات القلب عند هؤلاء العلماء تمثل في إصلاح عضلات القلب المصاب. التحدي القادم الذي يواجه العلماء هو تحديد مصدر خلايا العضلات المنقسمة وإمكانية تطوير علاج لعضلات القلب التالفة. قلبي يرفرف في غمامة، قمر ينوح على حمامة، ألقته بين شباكها ومضت ولم تترك علامة. أسكنته قلبي فلم يرضى السكن، ووضعته في العين ناح وما استكن، أعطيته روحي فلم يعبأ بها، وطلبت رؤية وجهه يوما فظن. إني انتظرتك تطلعين من البنفسج، إني انتظرتك وردة نهرا وموج، فأتيتني وسخرت من قلب الذي سواك زهرة نرجس فطلعت عوزك. رباعيات شعر محمد إبراهيم أبو سنة. طرفة: أعتقد يا زوجي أن الوقت قد حان لكي نفكر في زواج ابنتنا. دعيها تنتظر، دعيها حتى يأتي الرجل المناسب. ولماذا تنتظر؟ أنا شخصيا لم أفعل ذلك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.